فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. هذا الباب بيع الثمر واستثناء شيئا منه. الاستثناء كما يقول علماء اللغة أصله مأخوذ من الثني، يكون هذا معتدل فتثنيه وتعطفه، كما لو كان هناك سلكا طويلا أو عودا من الحديد ممتدا معتدلا فتأتي وتثنيه. والتثنية والاستثناء مرتبط بالعدد المثنى، فبعد أن كان الخط واحدا عطفته جزءا منه على بقيته فصار منثنيا وصار اثنين، وهذا الاستثناء في العرف إخراج من العام، فكأن المستثني بعد أن عقد أو نطق بالكل يعطف على هذا الكل فيخرج البعض منه. وهل المستثنى داخل في العام أو هو خارج منه؟ تقول علي لزيد 100 درهم إلا 10، هذا التعبير اللغوي، هل أنت اعترفت بال100 ثم عطفت عليها وأخرجت 10، أو أنك ابتداء تعترف بال90 أي 100 تنقص 10 فهي 90؟ فهل هذا الكلام له عندي 1000 إلا 100، فهل أنت اعترفت بال1000 ثم عطفت على 100 وأخرجتها، أو أنك ابتداء تعترف بال900؟ لهذا الخلاف في مضمون الاستثناء يذكر علماء النحو أيضا في علاقة المستثنى من المستثنى منه، هل يجوز أن تقول له علي 1000 إلا 990؟ كما يجوز أن تقول له علي 1000 إلا 90؟ فيقولون إن الحد عند الاستثناء عند علماء اللغة ما دون النصف، فلك أن تقول له علي 1000 إلا 490. أما أن تستثني ما فوق النصف فينازع علماء اللغة في ذلك. أما الفقهاء فإنهم يقولون في المعاملات الاستثناء فيما دون الثلث، له 100 إلا 30، له 100 إلا 20، أبيعك هذه السلع إلا 30 منه، وهكذا إلا ثلثها. فالاستثناء في اللغة هو مأخوذ من ثني المستقيم وتثنية المفرد، وفي الاصطلاح إخراج البعض من الكل. وهنا يعقد مالك رحمه الله باب الاستثناء في بيع الثمار. القيد ببيع الثمار هنا لا مفهوم له، بل هو لواقع الحال فيما كانت عليه المعاملة في المدينة، ونحن الآن في سياق بيع الثمار وأصولها إلى غير ذلك. والباب ينعقد لجميع المبيعات، فإذا كان عندك غنم وبعتها جميعها واستثنيت منه، كانت عندك صبرة حب رز أو قمح وبعتها واستثنيت شيئا منه، كانت عندك أثواب، كانت عندك قدور، كانت عندك كل مسميات المبيع المتعادلة الجنس واستثنيت منها، أو متحدة الجنس مختلفة النوع. عندك بستان وفيه أنواع النخيل، حلية وحلوة وصفاء وبرن وكذا، وبعت واستثنيت بعض النخلات، من أي الأصناف؟ كل هذا يدخل تحت هذا العنوان، وهو الاستثناء في المبيع. حكم هذا الاستثناء ما هو؟ نريد أن نكرر ونعيد ونؤكد أن كل ما يأتيك في المعاملات من نهي ومنع إنما هو مندرج تحت قاعدة عامة، ما كان فيه غرر وجهالة، لأن فيه يفضي إلى النزاع وإلى أكل أموال الناس بالباطل. فكل ما تسمع من وفاق أو خلاف فيما لا نص فيه في المعاملات إنما تحقيق لهذه القاعدة الفقهية. ما كان فيه غرر بجهالة يفضي إلى النزاع ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فهو ممنوع، ولكن تختلف وجهات النظر فيما يتحقق فيه الغرر أو لا يتحقق، وأيضا فيما إذا كان الغرر بسيط أو كان فاحش كبير. البسيط قد يتسامح فيه البعض، والكبير لا يتسامح فيه أحد. إذن من هذا المنطلق نأخذ ما أورد مالك رحمه الله من الآثار أثرا أثرا ليتبين لنا ما أراد إيراده في هذا الباب. فأول أثر أورده للقاسم بن محمد: كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. ثمر حائطه، قلنا الحائط بمعنى إيش؟ البستان. ويستثني منه، لم يذكر لنا مالك نوع الثمر ولا مقدار المستثنى، فكأنه يريد عموم القاعدة، جواز بيع الثمر والاستثناء منه. هذا ايش؟ مبدئيا. على اي نوع، على اي صفة، باي تفصيل؟ لا. إذن اورد هذا الاثر الاول ليبين لنا عملا قائما في المدينة، بيع ثمار الحائط والاستثناء منه. الاستثناء جزء من الثمرة، وهذا الجزء مشاع، مكيل معين، نخلات، شجرات معدودة محددة أو مطلقة، كل ذلك وارد على معنى الاستثناء. لأن المستثني من بستانه يقول بعتك البستان إلا هذه الشجرة، بعتك النخيل إلا هذه النخلة، بعتك النخل إلا نخلة أنا أختارها كما سيأتي لمالك في آخر الباب، أو نخلتين أو ثلاثة أو خمسة، عينها واحد اثنين ثلاثة وحط الإشارة عليها، ولا شائعة في عموم النخل في الحائط. هذا نوع من الاستثناء. بعتك ثمرة هذا الحائط إلا الربع إلا الثلث من أي ثمار النخيل، لا في المجموع. بعتك ثمرة هذا الحائط واستثنيت وسقا، نصف وسق، خمسة آصع، مئة صاع، يبقى هذه مكيلة. إذن واستثنيت ما قيمته مئة صاع، ما يساوي مئة صاع، وفرق لا ننسى بين ما قيمته وما يساوي على ما سيأتي إن شاء الله. إذن مالك رحمه الله في بادئ الأمر يورد لنا أن البائع له أن يستثني من ما باع شيئا. ما هو هذا الشيء؟ لم يفصله لنا حتى الآن. والاستثناء في الجملة من المبيع متفق عليه، ولكن الخلاف في نوعية الاستثناء، كيف استثنى وما مقداره، وهذا الذي يأتي مالك لتفصيله بعد هذا الأثر الأول.